أرض زراعية يأخذ المحصول من الحبوب، شركة قابضة لا تترك لصاحب الأرض أي شيء من الحبوب. ينبغي أن يخرج قدر الزكاة قبل أن يسلمها للشركة القابضة. مسألة أنه إجبار عليه ذلك، لا يوجد إجبار فيما أعلم يمنعه من أن يأخذ لبيته ويضيف إلى ما يأخذ لبيته قدر الزكاة الواجب. إذا كان يروى بالآلة فنصف العشر، وإذا كان يروى بالمطر وبالراحة من غير آلة فالعشر. يخرج ذلك قبل أن يسلمه للشركة القابضة، وإلا لزمه أن يشتري قدر الزكاة الواجبة عليه ويعطيها للفقراء. فإذا تعذر ذلك فعند ذلك يجوز للحاجة والضرورة إخراج القيمة. الديون التي على المزارع لأجل الزراعة، الصحيح أنه طالما عنده ما يسدد هذه الديون لا دخل لها بالزكاة. نصاب زكاة الزروع 5 أوسق، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. صاع القمح 2 كيلو و50 جرام، 2 كيلو و50 جرام من جهة الوزن. ده لا، القيمة تقيم بالكيل. ها، عشر ما خرج من الأرض أو نصف عشر ما خرج من الأرض. ها، ما أجر قطعة أرض قيمة الأجرة لا دخل لها بالزكاة. الزكاة فيما خرج من الأرض أيا ما كان.